باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذا الباب التسمي بقاضي القضاة هو متصل بما قبله من التحذير من بعض الألفاظ وإطلاقها من غير تقييد أو بقصد التعظيم أو ما إلى ذلك، فكل هذا باعتبار أنه يخل بالتوحيد ويخل بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن المؤلف رحمه الله رأى أن ينبه على ذلك، فذكر هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم هو المؤلف بوب بقاضي القضاة، بينما الحديث كما سمعنا أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. فالرسول عليه السلام أخبر بأن أخنع اسم أي أذله وأوضعه من الوضاعة هذا الاسم، لأن من تشبع بما لم يعطى وتسمى بما لا يليق به فهو من الذلة ومن الصغار بمكان. فكونه يتسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك أو قاضي القضاة أو نحو ذلك من الأشياء التي يريد بها أن يعظم أو يعظمه غيره ويقر هذا ويقبله، فيطلق عليه اسم قاضي القضاة بزعم أنه القضاة يحاكم القضاة ويفصل بين القضاة والخصوم. الأصل أن القاضي هو الذي يفصل الخصومات، القاضي يفصل الخصومات بين الخصماء بين المتنازعين. فهذا الذي يتسمى من قبيل التعظيم والزعم بمنتهى العلم ومنتهى الحكمة وأنه هو قاضي القضاة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بين القضاة ويقضي بين الحكام والمحكومين. فمن ادعى هذا المسمى فإنه من الذلة والصغار بمنزلة عظيمة. فهذا توجيه لأهل العلم، لأهل العلم وأهل القضاء والفتيا وولاة الأمور، أن يبتعدوا ويحذروا من كل مسمى فيه نوع من عدم اللياقة وفيه نوع من التعظيم. الرسول عليه السلام حذر من الأمور التي فيها نوع من التعظيم حتى في حقه هو عليه الصلاة والسلام، لما قاموا له في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنكر عليهم ذلك وقالوا: كدتم أن تفعلوا فعلة فارس والروم، يقوم يعظم بعضهم بعضا أو يقوم بعضهم لبعض، ونهاهم عن القيام له عليه السلام. فالتعظيم الذي لا يليق ولا ينبغي إن كان بألفاظ وكلمات أو بنوع من التصرفات فهذا لا ينبغي، لأن الأصل أن المؤمنون إخوة ولا فضل لغني على فقير ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على أبيض ولا لعربي على عجمي، ولا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك أولو المناصب ليست المناصب عند المسلمين تشريف بل هي تكليف، فمنصب القاضي والمفتي والحاكم والأمير ما كان لها تلك الأبهة والهيبة، شرعت بنوع من التواضع. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يمشي مع الأرملة والمسكين، ولم يكن على بابه حجاب كما في شأن المرأة التي أنكر عليها النياحة، ما كان عنده حجاب. وكذلك جرى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في طوال عهدهم 30 سنة من بعد وفاته عليه السلام، كانوا مع ما سيطروا عليه والمملكة المتسعة والخلافة الواسعة والنصر على الأعداء والجيوش التي في شرق الدنيا وغربها، كانوا في غاية من التواضع، ما تغيروا، مع أنهم كانت أحوالهم بالأمس في ضعف ومسكنة وفقر. عمر رضي الله عنه يعني كان يخاطب نفسه بالأمس كنت عمير فصرت تدعى عمر والآن أمير المؤمنين، فيذكر نفسه رضي الله عنه حتى لا يأخذها الغرور. فهكذا ينبغي الحذر والبعد. ثم في الروايات الأخرى أغيض عند الله شيء، أغيض عند الله، أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. فهذا الذي يتسمى بهذه الأسماء ويجلب نفسه الألقاب، إما هو نفسه يرضاها ويأمر بها ويدعو إليها، أو تطلق عليه فإذا به يقبلها ويستأنس لها ويرى أنه أهل لذلك. أما إذا أطلقت عليه من غير دعوة منه ولا رغبة منه ولا رضا بذلك، فهذا إنما يأثم من أطلقه. فهذا كله لأنه يخل بالتوحيد، خطاب لأولي الأمر من أهل الإسلام أن يتقوا الله ويبتعدوا عن هذه الأشياء ويحذروا منها. حسن الله عليكم. نطلق عليه من دون علمه لا يأثم، لكن إذا علم عليه أن ينكر. نعم ينكر، مثل ما أنكر عليه السلام لما في الحديث السابق لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أحسن الله عليكم. ووالي الولاة. نعم، والي الولاة. والي الولاة، والي الولاة، والي الولاة. نعم، ما هذه، هذه ما ما ما تطلق يعني. لو أطلقت. نعم، لو أطلقت هذه اللفظة حتى يعني من ناحية اللغة، يعني من ناحية إطلاق لغويا ما أظن. لكن سفيان بن عيينة نبه على المعنى، أن المقصود المعنى، مثل ما عند الأعاجم شاهنشاه ملك الملوك، فهذه كانت معروفة. وهذه الألقاب يعني قاضي القضاة انتشر في البلاد الإسلامية من في عهد مبكر، من عهد الدولة العباسية يعني في بدايتها أو في أثنائها انتشر لقب قاضي القضاة في كثير من الأمصار الإسلامية، وربما لا زال إلى وقت قريب هذا المسمى يطلق على القاضي في الدولة الذي يرجع إليه القضاة. فهذا لا شك أنه يعني يستنكر ولا ينبغي، أن لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أخنع شيء وأغيظه رجل تسمى بملك الأملاك، لأنه يزعم أنه يعني مالك كل شيء من ناحية الملك ومن ناحية الملك، فهو من ناحية الملك يملك كل شيء بزعمه، ومن ناحية الملك أنه ماضي التصرف، لأن فيه الملك الذي هو ملك الأعيان والأشياء، والملك الذي هو التصرف والتدبير. فهذا الذي يقول أنه ملك الأملاك أو ملك الملوك أنه مهيمن على الجميع ومسيطر عليهم، فلا مالك إلا الله. فالملك على الحقيقة لله جل جلاله، هو مالك يوم الدين، مالك يوم الدين على القراءة الأخرى. قل اللهم مالك الملك، فهو سبحانه وتعالى المالك حقيقة. أما ملوك الدنيا وتجار الدنيا فهو كله مستعار، فالملك في ملكه مستعار، مثل ما ذكر الشارح، إما أن ينزع الملك من ملكه أو ينزع الملك منه، إما بموت أو يخلع ويبعد ويطرد، أو بانهيار وخسارة أو ما إلى ذلك. أما الملك الحقيقي فلله جل جلاله، هو المدبر المتصرف الذي لا يعترض ملكه أحد سبحانه وتعالى. ويقول عبدي من يقول، ويقول مالي من يقول وأعبدي مه، فالعبيد لربها والدار. ما لك عبد ولا لك ملك، فالعبيد لله، كلنا عبيده سبحانه وتعالى. وما لك مال، إنما المال لله جل جلاله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فنحن مستخلفون في الأموال أيا كان نوعها. أخف هذه، يعني رئيس القضاة، يعني هذه أخف. إينا. وفي لا يعني كأنها تعبير إداري. إينا. وفيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم، وهذا مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله، يعني الحديث نص في هذا، وألحق به ما استنبطه سفيان بن عيينة رحمه الله، أن كل ما كان في معناه فهو ينبغي يعني أن يدخل في النهي. صاحب الجلالة، لا، ما يجوز، هذه أيضا كلمة ما تليق. الثانية، أن إنما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم، يعني أي شيء بهذا المعنى، إن كان من لغة العرب أو من غيرهم، أو يعني يؤدي إلى هذا المعنى بأي عبارة كانت، إذا كان فيه التعظيم للذي أطلق عليه هذا. الثالثة، التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. يعني أحيانا قد لا يقصد هذا الشيء، لكن العبرة بالظاهر، فكونه لا يقصد فهو قد يعني يكون وقع في المحذور وإن لم يقصده، لأن العبرة في هذه الظواهر، هو قد لا يقصد هذا الشيء. ومثل ما قلنا، انتشر هذا وشاع بين يعني العلماء وقضاة، ومع ذلك استساغوا. يعني أحد العلماء رحمه الله يذكر يعني يبرر هذا، أو يذكر ما يبرر بها هؤلاء، يقول إنهم استأنسوا لهذه الألقاب، ينتقد الفقهاء وكبار القضاة في العصور السالفة وهم هذا الاسم يطلق عليهم ويتسمون به، فيقول استساغوه واستأنسوا له، فلم يعد يعني عندهم شيء منكرا، وهذا لا ينبغي. الرابعة، التفطن، أن هذا لأجل الله سبحانه. نعم، تعظيما لله سبحانه وتعالى، مثل ما حذر عليه الصلاة والسلام من الكلمات والعبارات، مثل كلمة سيد، قال السيد الله، ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله الذي هو تعظيم للحلف به، كل هذه الأشياء حذر منها عليه الصلاة والسلام، فكذلك الألقاب والمسميات. أحسن الله، ليسحب على ذلك أيضا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الشيء الذي لا يعني، نعم، كتسمي مثلا يقول أبا القاسم، لا هذه ورد النهي عنها أول أمر، ثم يعني أبيحت، كانت في حياته عليه السلام للبس الذي كان يحصل، واتفق أهل العلم بعد ذلك أن التسمي باسمه أو التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج في ذلك. الأمر الثاني، من يقول سيد المدينة أو سيد كذا، أو لا، إذا كان بتقييد فهذا لا حرج فيه، حتى قالوا يعني لو قالوا قاضي البلد الفلاني، قاضي قضاة البلد الفلاني، بعض أهل العلم قالوا إذا قيده ببلد أو ما إلى ذلك، ومع ذلك هذا كله ينبغي تركه ولا يتساهل فيه.